لان معنى العبادة معناها ايه؟ طاعة العابد لمين؟ للمعبود، امرا ونهيا. ماذا قالت الاصنام لكم لتطيعوها؟ ما قالش يبقى كلمة معبدوها دي كلمة غلط، لان ملاش اوامر. نقول لك ولذلك احببتم الوهيتها، لان ملهاش ايه؟ ملهاش مقالب تقف امام شهوات ايه؟ امام شهوات ايه؟ نفوسكم. فحين يقول الله خالق كل شيء ولم يوجد مدعي ينقض هذه القضية، تبقى تثبت الحكم لمين؟ الحكم لله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، حتى عند من كفر به. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، مش هتلاقوا إلا إيه؟ إلا ربنا. ساعة ما المسألة تعلقت بكم ما افتكرتوش إلا مين؟ قلت أمن يجيب المضطر إذا إيه؟ ولذلك إحنا قلنا زمان إن اللي بيصيب مصيبة بالليل وبعدين ينادي، إن كان عنده ناس ينادي اللي وياه، يا واد تعالى يا واد مش عارف إيه، في البيت ينادي اللي في البيت، في الحارة ينادي اللي في الحارة. طب لحد لنا ونقول يا ايه؟ يا هو يا هو، يعني ما في الا انت بقى، ما فيش الا انت. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف الاستر، يبقى وهو على كل شيء وكيل ولا لا؟ نعم. يجي مثلا يزرع الزرعة وتقول ده الزرعة عال قوي ونضرة وحاجة كويسة او هتمثل بخير كبير، وبعدين وهي لسه في يجي لها جائحة تاخدها، وبعدين تقول الله حالك منين؟ ثم تلتفت جاي لك انت رزقك من عند خصومك، من عند اعدائك، من حيث لا ايه؟ من حيث لا يحتسب. يبقى والله على كل شيء وكيل صدقة ولا مش صدقة؟ يبقى صدقة. يا الله خالق كل شيء صدقة، وهو على كل شيء وكيل صدقة. وبعدين ما دام هو خالق كل شيء ووكيل، يبقى ايه؟ له مقاليد السماوات والارض. له مقاليد السماوات والارض. مقاليد ايه؟ مقاليد دي كلمة فارسية هي، لكنها دخلت العربية قبل مجيء القرآن، والقرآن فيه ألفاظ للغات أخرى. ولذلك لما يقول لك القرآن عربي تقول لا ده فيه حبش وفيه رومي وفيه فارسي وفيه مثلا، تقول لا هو عربي، لأن القرآن جاء وهي دائرة على ألسنة العرب وبقت على لغته وانتهت المسألة، بحيث أن العربي إذا أطلقت، احنا دلوقتي لما نقول ايه مثلا جاكت مثلا دخلت لغتنا، لما دخلت لغتنا بقت عربية ولا مش عربية؟ خلاص بقى عربية. له مقاليد ولساك ايه؟ يقول لك جمع مقليد، المفرد بتاعه ايه؟ مقليد، او زي مفتاح كمقلاد، مقلاد زي مفتاح وجمعه ايه؟ مقاليد زي ايه؟ زي مفاتيح. وفي لغة تانية مقاليد واقاليد، يبقى مفردها اقليد. كل دي معناها ايه؟ معناها ايه؟ التملك والتصرف والحفظ والصيانة. الله، يبقى دي قدرة الخلق من ايه؟ من عدم، ايجاد من عدم، خلاص، وامداد من عدو، وقيومية ليظل كل شيء في مهمتها. قيومية مش عمل القوانين وسبت الشغل، لا هي قيوميتها. الفلاسفة قالوا كده، قالوا ربنا خلق القوانين وساب القوانين تشتغل. نقول له شاب بقى، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. يمكنش. يبقى مثلا قيوم، يعني يبقى عندنا خالق من عدم وممد من عدو وقيوم على الخلق، بدليل إن هو يدي الإنسان حاجة ولن يسلمه منها على طول. لو كان مدي قوانين كان لما يديني حاجة تفضل معاي، يديني صحة تفضل معاي، يقول له بمرك، يديني عز يفضل وياه، لا انا بنزل. الله، يبقى عشان كده يبقى فيه قي... ايه؟ فيه قيومية. له مقاليد السماوات والارض. سيدنا عثمان رضي الله عنه سأل رسول الله عن هذه الآية، قال له مقاليد، ما هي المقاليد يا رسول الله؟ قال ابن عفان: ما سألني احد قبلك عنها. عن انت اللي سألتني. مقاليد السماء والأرض جاب له كلمات تسبيح وكلمات ذكر، فكأن الكون اللي ممسوك دي بتمسكه كلمات عقائد. ايه هي؟ قال له لا اله الا الله والله اكبر. لا اله الا الله والله ايه؟ سبحان الله وبحمده. خلاص استغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هو الاول والاخر والظاهر والباطن، بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. تلك مقاليد الله. طب نشوف مقاليد ازاي دي، ما ايه اللي بتحب؟ قال لك لانك حين تسوى تقول لا اله الا الله، يبقى الله سبحانه وتعالى عارف ان مفيش حد وياه عشان يعارضه، فاذا قضى شيء مش حد هيقدر يربطه، اذا منع شيء ما حد يقدر ايه يجيبه. الله. بدليل بيقولوا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ومش كده، مش يخلقهم بلاش يخلقوا دي، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. طب خليك بتاكل عسل كده وجات الذبابه وحطت على العسل وخدت على جنحها ولا على رجليه قليل من العسل، بالله تقدر تمسك الذبابه وتسترد اللي خدت الذبابه؟ وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. اذا لما نقول لا اله الا الله، ولذلك قلنا زمان ان لا اله الا الله شهد بها الله لنفسه، شهد الله انه لا اله الا هو. طب وشهد ربنا؟ قال لك عشان شهدته لنفسه ان ما فيش حاجه هتتأبى عليه، يقولها كن فيكون، يقولها بيكون. ليه؟ لان شهد انه لا اله الا هو، شهد الله انه لا اله الا هو شهاده الذات للذات، وشهدت الملائكه شهاده المشاهده، وشهد اولو العلم شهاده استدلال. يبقى شهاده الذات لذات، وشهاده ايه؟ مشاهده، وشهاده ايه؟ ولذلك شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالايه؟ قائما بالقسم. فلما نقول لا اله الا الله يبقى اذا فعل شيئا واثق انه ما حدش هيرد كلامه، واذا حرم واحد من شيء واثق انه ما حدش هيديه له ابدا. يبقى لا اله الا الله ادي مثلاد من مقاليد الايه؟ من مقاليد التي لله. طيب والله اكبر. ام قال لك العجيبه ان مثلا شعارنا في الاذان للصلاه الله ايه؟ الله اكبر، وليس من اسمائه الاكبر وانما من اسمائه الكبير. فكيف يكون شعارنا اللي تدور بين يدي الله ما يجيش الاسم بتاع اللي هو الكبير ويجيب الاكبر؟ قال لك لانه حين يدعون الحق للصلاة يخرجنا من عمل يتطلبه الوجود. فإياك ان تفهم ان المجيء للصلاة كبير عن العمل في الحياة، بدليل قال اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وزروا مين؟ لكن البيع ده أمر تتطلبه الحياة ويتطلبه الوجود، بدليل ذلك فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض واتقوا من فضل الله. الأولانية طاعة والتانية طاعة والتالتة إيه؟ والتالتة طاعة. ليه؟ قال لك لأن أنا حفرت بقى جاب البيع، والبيع عنصر التجارة الأولى، لأن التجارة بيع وإيه؟ وشراء. قال لك هي دي عناصر الحياة، لأن البيع وسيلة بين منتج ومستهلك. خلاص المنتج عمال يصفح الدم وينتج عشان الايه؟ المستهلك لما يعود يعود. يبقى قضيه تتطلبها الحياه ولا لا؟ تتطلبها الحياه، تبقى هي في ذاتها كبيره، بس دعاء الله لك لتحضر امامه اكبر من هذه. فاوعى تقول الزمن هيفوت والمصلحه هتفوت يقول له الله اكبر من هذه. طب ودي كبيره ليه؟ قال لك لان مصلحه الوجود مترتبه عليها حتى مصلحة العبادة. أبقى أن رجلا يريد أن يصلي وعايز يستر عرضه، يستر عرضه بإيه؟ بمترين اثنين قماش. طب يجيبهم من إيه؟ ما بيروحش لتاجر الجملة يقول له اديني مترين، بيروح لتاجر مين؟ التجزئة. يبقى تاجر التجزئة له مهمة وياك عشان تصلي وتسكر العرض، وتاجر التجزئة له مهمة مع تاجر الإيه؟ وتاجر الجملة راح الإيه؟ المصنع اللي بينسج، والمصنع اللي بينسج راح للمخزن اللي بينسج، والمغزل اللي بيغزل راح اللي بيحلق، واللي بيحلق راح اللي انتج وزرع، واللي زرع عايز الات وعايز مش عارف ايه وعايز راح للمهندسين وراح الله الله الله عشان تستر ارضك. شوف ارضك الحركه، يبقى كل الحركات التي تعينك على ستر عورتك دي عمل كبير. اوعى تقول انه صغير، بس ذكر الله في ان تذهب اليه اكبر، لانه هيديك الطاقه التي تعينك على كل هذه الاشياء. فاذا لما يقول الله اكبر هي الشعار، يعني اكبر من عمل انا لا اقول انه صغير ولكن هو كبير، لان مهمه الوجود تتطلبه. لكن انا اسمي الكبير ليه؟ لان لو الاكبر يبقى فيه كبير واخد منه حته برضه، كبير وهو اكبر صحيح، انما لما نقول كبير يبقى غيره صغير، يبقى غيره ايه؟ يبقى مقابله صغير. ولذلك كان من اسمائه الكبير ومن الاشعار به في الصلاه الله ايه؟ الله اكبر. يبقى لا اله الا الله عرفنا مهمته، والله اكبر عرفنا ايه؟ مهمته. سبحان الله وبحمده. ستتعرض لاشياء لا يفعلها الا الله، فإياك أن تقول إزاي دي تحصل؟ إزاي؟ إزاي محمد أسري بيه كده مش عارف إيه وبتاعه؟ نقوم نقول له لا، ده فعل الله بقى، وكل فعل لا يستغرب إذا نسب إلى فاعله. محمد قال سريت من مكة لبيت المقدس ولا أسري بيه؟ يبقى تسر حكاية مش بمحمد بقى، تسب مين؟ بالله أسرى. وما دام الفعل زمنه بكل ما القوه تزيد الزمن ايه؟ انا هسافر الاسكندريه، هسافر على ايه؟ على حمار، غير مسافر على جواب، غير مسافر على عربيه، غير مسافر في طياره، غير مسافر في صاروخ. كل ما القوه تزيد الزمن ايه؟ يتضاءل. فانسب الاسراء الى قوه القوى وهو الله، يبقى لا يحتاج للزمن. يبقى كل فعل لا تنظر اليه وحده، وانما انظر اليه من فعله. وذلك احنا حتى في اعرفنا، انا ضربت مثلا مره بقول انت جالس ودخل عليك ابنك ووشه بيشر دم، ما هو اول سؤال تساله؟ تساله تقول له ايه؟ اول سؤال مين اللي عمل؟ الله. اذا انت ما هلكش الدم من وين؟ الحدث نفسه ما همسك حتى تعرف من فعل هذا. فقال لك ده عمي، نيجي عم عملت ليه كده؟ انا قاعد والواد يختم بالمقاش وعزيز تربت كده عايز يمشي اديته الله. يبقى اذا اي فعل او اي حدث لا تنظر الى ذاته، ولكن انظر الى من ايه؟ من احدث، حتى تاتي بالحكم ايه؟ مطابق. فقل سبحان الله في كل شيء. ولذلك يقول ايه؟ سبحان الذي خلق الازواج كلها. إما تنبت الأرض وهم أنفسهم ما لا يعلمون. سبحان الله وبحمده. لازم تقرن سبحان الله بأن تحمده على أنه منزه عن أشياء كثيرة، لأن تنزيه عن أشياء كثيرة ينفعك أنت. ليه؟ لأن فعله ليس علاجا، إنما فعله في الكون كن فيكون، وإنما عطائي كلام وعذابي إيه؟ كلام. إنما أمري إذا أردت شيئا أن أقول له كن إيه؟ كن فيكون. وبعدين إن غفلت عني فمن مقاليدي أن أغفر لك إن استغفرت، علشان إيه؟ ما أحرمك شيء من أن تتوب وأن تهتدي. إذن مغفرة الذنب من الله محو للذنوب، لأن لو واحد عمل ذنب ويعرف إنه مش هيغفر يستشري بقى ويعمل اللي على كيفه بقى، يبقى فائز زي ما بيقولوا. انما لما نفتح له الباب نقول لما تستغفر ربنا يغفر لك. ولذلك مشروعية التوبة كذلك، يعني مشروعية التوبة من الله عملت ايه في البشر؟ رحمة البشر من شرور البشر، لانه لو انه عمل ذنب وقال لك ما فيش توبة يعمل ايه؟ يعمل بقى ذنب على كيفه بقى، ما هو خلاص ما الذنب جه. يقول لك اذا شرع الله للتوبة رحمة بمين؟ رحمة بالايه؟ بالبشر كله. سبحان الله وبحمده، استغفر الله العظيم. فإذا أقبلت على شيء إياك أن تعرف أنك صاحب حول فيه أو قوة. لا حول لي ولا قوة إلا بمين؟ إلا بالله. ليه؟ لأن الله يستطيع أن يطلب منك الحول وأن يطلب منك القوة. ايدك عمال تحركها وهو يقدر يخلي الايه السيال الكهرباء اللي بين المخ ولا بين ما يقدر شيء تبقى تقدر ما تقدرش تعمل بقى حاجه. الله يبقى ما فيش لا حول ولا قوه الا بمين الا الا الا بالله. وبعدين قال هو الاول دي برضه من مقاليد المقاليد الله العظيم. هو الاول والاخر. الاول بلا بدايه والاخر بلا نهايه. ولذلك احنا قلنا في الدعاء بتاع رمضان ايه يا اول لا قبل الاخر ويا اخر لا بعد الاول ولكن ذاك في ذاك. فقف ايها العقل عند منتهاك ما تلخبطش. اذا ربنا قال كده هو الاول والايه وبعدين هو الظاهر. الظاهر في ملك الله اللي انت بتشوفه وهو الباطن في ملكوته الذي لا تراه. يعني احنا بنشوف الماء لما تيجي تمطر وبعدين نسقي منها نفسنا ونسقي الانعام ونسقي الزرع لو ما نعرفش ايه وراء الماء جات ازاي دي قبل ما نعرف قضيه البحر بقى وقبل ما نعرف قضيه التكرير وقبل ما نعرف قضيه الماء المنطقه البارده اللي يطلع فيها البخار يتكاثف وينزل وينزل ما كناش نعرف الكلام ايه الكلام ده. يبقى هو الظاهر في ملكه والباطن في ملكوته. قال لك ايه في اشياء تستعجب لها. يعني مثلا الدم الذي به اللي هو سائل الحياه في نفسنا يقول لك ان كان في شرايينه ومجاري في الجوف لازم يبقى له سيوله خاصه عشان يجري في فان تجمد شويه يقال له جلطه. طب واذا خرج بره الشرايين لازم يتجلط. اما اتجلطش يبقى في مرض. الله يبقى لو خرج لو كان خارجا ايه يتجلط وان كان في الداخل لازم يسيل. مين اللي يعمل العمليه دي؟ تعالى مثلا حرارتك انت كام؟ 37 واللي في الاسكيمو برضه حرارته 37 واللي عند خط الاستواء حرارته 37. طب انت مثلا حرارتك كلها في المجموع 37 انما مع ان عندك اجهزه ان نقصت حرارتها عن 40 تتعطل وتموت انت. الكبد ان نقصت حرارته عن 40 يتلف. هنا هو ان زادت عن 9 العين تنتعش. ازاي في اهاب واحد وجلد واحد واجيب حاجه حرارتها 40 وحاجه حرارتها 7 و9؟ طب ده احنا عارفين ان الحار لما يوجد في البرد يقعد يستطرق البرد ياخد من الحار والحار ياخد من لحد ما تبقى درجه ايه. انما دي مين هو اللي خالق. تقول بقى سبحانه نعم له مقاليد. وايه ثاني قلنا والاول وايه في ملكه والظاهر في ملكه اللي انت مش شايفه ليه شايف تشوف حاجات عجيبه كده بتعرفها ومش عارف ايه والسماء معقوله كده بدون عمد الرؤى الواسعه دي مساله مش. وبعدين حته بتاع قبل كده الشمس وعماله بتنور الدنيا كلها ولا في قانون صيانه ولا بنقدر نوصلها ولا لنا دعوه به تقوم تقول ايه دي؟ يبقى الباطل في ملكوته. ساعه ما تشوف حاجه في بحالك تقول هو الايه الظاهر والباطن. بيده الخير برضه من ضمن المقاليد. بيده ايه؟ بيده الخير. كلمه بيده الخير بعض العلماء يجي يقول لك والشر. نقول له لا لانهم لما جم عند قول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل. فقال بيدك الخير. هم قالوا ايه والشر ليه؟ لان في ايتاء الملك وفي نزع وفي عز وفي ذل. فالاولانيين من الخير والثانيين من الايه. قال لك بيدك الخير والشر لكن قال بيدك الخير تادبا مع الله ما نخافش الشر. نقول لا. ولذلك احنا قلنا هناك في الدعاء ان الحق سبحانه وتعالى حينما قال ان انا شر وقتنا شر ما قضيت فرضتني على دي من زمان من سنة 28 قلت انا مش داخل مخي وقتنا شر ما قضيت لازم تعدلوها. وبعدين ربنا هدانا للحد مثلا قال لا ده شر ما قضيت ان لا ترضى بالقضاء. الله شر ما قضيت ان لا ترضى بالقضاء. نعم. طيب شر ما قضيت وايه بيدك الخير على مطلق كل حاجه يعملها تبقى ايه تبقى خير. يبقى شر مننا

ما يمكنش ابدا الا. وقلنا دي قضية فطرية ينتهي اليها الفيلسوف مع الطفل وراء الشاه. قلنا زمان ان الاب قاعد واخوه وله ولد صغير حب قاعد سريعه ولد اصغر منه عايز يقعد سريع ابوه. هل بيجي يقعد على اخوه؟ ما يقعدش على اخوه. انما يعمل ايه؟ يروح مسخ اخوه جبزه عشان ينزله عشان يقعد مطرحه. اذا هو عارف ان الحيز ده مش ممكن يشغل اثنين. اثنين ما يجوش. يبقى لازم واحد ايه؟ لازم واحد يقع. او الجائل عنده ايه؟ قضية ملأت قلبك. وانت عايز تدخل فيه قضية صح. يوم يتعبك او على ما يطلع القضية اللي في ايه؟ اللي في قلبه. لكن الثاني الام اللي قال ذهنه خالي تعرض عليه القضية وما يعرفش. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ده ربنا نزل عليا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أي من الرسل لئن أشركت ليحبطن عملك. كم هنا العلة في إنه بيجهلهم في قولهم له إيه؟ يعبد آلهتنا شوية ونعبد إلهك إيه؟ قل أفغير إزاي أعمل العملية دي؟ والله أنزل عليك إيه؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الرسل لئن أشركت. قبل إن أشركت دي له هو إنما فيه الذين من قبلك من الرسل. وصب كل واحد بهذه القضية. يعني كل واحد ممن سبقه وصب بإيه؟ بهذه القضية. طب وهل يعقل في الرسل يعني يشركوا؟ قال لك ده فرض محال. ده فرض. وهناك يقول لك إياك أعني واسمعي يا جارة. انا بقول للرسول هو يبقى انتم ايه؟ إن انتم من باب اولى. ولقد اوحي اليك. وهناك بعض العلماء يقول لك اصل انت بتتكلم عن ان الرسل معصومين والرسل مش عارف معصومين. لكن الاصمت بقدر الله وقدر الله لا يملكه. يقدر يغير القدر ده. محر. ازاي بقى؟ قال الم يقل رسول من الرسل قد افترينا على الله كلمة ان يقنى في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن نشاء الله ربنا وسع كل شيء علما. الله يبقى معناه إيه؟ إدى للقدرة تلاحظ إنها تعمل اللي هي عايزاه وإن كان لم يحصلش. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أي مواكب الرسل لئن أشركت. أوحي إليك لئن أشركت وأوحي إلى كل واحد أيضا من الرسل اللي قبلك لئن أشركت ليحبطن إيه؟ عمله. ولكنه قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. جاب الموحى إليهم على جنب وبعدين لئن أشركت ده خطاب للنبي. وإذا كان بيخاطب النبي كده يبقى الرسل التانيين وياهم ولا لا؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله. وأن يحبط العمل يعني يفسد ويضيع ولا يبقاش له ايه؟ ولا يبقاش له جدوى. ولا تكونن من الخاسرين. واحنا الخسارة عندنا ان رأس المال ايه؟ يضيع. انت بتعمل التجارة عشان ايه؟ تربح. فلما ما تربحش يبقى ما يقالش انك خسرت. ورأس مالك لم سلم يبقى برضه ما خسرتش. بس ما جابتش ايه؟ ما جابتش ربح. طب وانحفت رأس المال؟ اقول لك ايه رأس المال بقى في الايمان؟ اما قال لك الله الذي خلقك من عدم وامدك من عدل وارسل لك رسلا مبشرين ومنذرين. ده مديك صفقة حلوة. لازم انت كنت تستغل هذه الصفقة عشان ايه؟ عشان تربح. تربح ايه؟ الربح زائنه على الاصل. يبقى لما تعمل عمل صالح هيديك ايه؟ ربح زائد على الاصل. ليه؟ لأن العمل اللي انت هتعمله عمل منقوص بحياتك وعمرك في الدنيا. ولكن الذي تأخذه له زمن ايه اوسع. ولذلك وان الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا ايه؟ لو كانوا يعلمون. طيب بل تأتي للإضرار. اعرض عن هذا واضرب عنه صفحا. بل الله فاعبد. يعني اياك ان تميل اليهم واعبد مين؟ الله. كلمة بل الله فاعبد إذا تقدم المفعول يبقى فيه قصر. قصر يعني ايه؟ قصر يعني حبس الفعل على هذا ولا يتعداه. ازاي بقى؟ اياك نعبد، اصلها نعبدك، مش كده ولا لا؟ فلما جينا قدمنا الكاف بقى الضمير منفصل، قلنا اياك يعني ولا نعبد غيرك، لان اعبدك يمكن واعبد الثاني واعبد الثالث واعبد الرابع، يبقى يصح العصر، انما اياك نعبد. اما يجيش بايه يعني قصرت العباده عليك، بل الله تعبد وكن من الشاكرين لان هداك الى ان تعبد الله شكرا على ما سبق له من نعم عليك، وايه وعرض تقدمه للنعيم اللي ايه اللي ينتظرك. ومن العجيب ان هو يعلمنا الاشياء بالاحكام، افعل ولا تفعل ولها خير عندنا في دنيانا، ومع ذلك يصيبنا ان ايه ان اطعنا ويعذبنا ان عصانا. كل يعذبنا ان عصانا يبقى ربنا حريص على نفعنا، لان هو مش منتفع بالحكاية دي خالص. ان لو سموا لو اجتمعتم على افضل قلب رجل واحد زي اسقى قلب رجل واحد، ما فيه انما من العائد عليه، يبقى يحب الله لكم ان كنتم ايه ان تبقوا فائزين وتبقوا ايه منتفعين، لان صنعته وكل صانع صنعته يود ايه تحسينها. بل الله تعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، قدر الله يعني قدروه، عظموه التعظيم المناسب له، ما عرفوش قيمة ربنا ولذلك اشركوا به. لما اشركوا به يبقى كانوا مش مقدرين مين، مش مقدرين العظمة بتاع الحق، مش بدينه حقه. وما قدر الله ايه حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامة، بس مش هنشوفها الا في الاخر بقى. ايه والارض جميعا قبضته يوم القيامة؟ يقولك ده الشيء ده في قبضة ايدي، يعني ايه انا متمكن منه تمكن ولا يثبت مني، مش ضروري يكون فيه ايد وفيه قبض وفيه مش عارف ايه بتاع. يبقى ايه؟ يبقى انا قبضت قبضنا على الايه المجرم، معناها ايه؟ ان اصبح في حيزنا فلم يعد مطلق الحق في ايه الحياه عشان يعمل جرائم، يبقى قبض. يبقى المساله مش ضروري تبقى القبض زي ما كنت. ولذلك اذا ذكر لله وصف هو في عباده وصف، فخذه في إطار ليس كمثله شيء. له سمع ولك سمع، له بصر ولك بصر، له علم ولك علم، بس خذ كل ده في حدود ايه ليس كمثله شيء. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا، الأرض يعني جميعا، لأن الأرض ايه قال لك ما أرض ايه ومن الأرض مثلهن سبع سماوات ومن الأرض ايه، ده دي الكلام ده على مجموعتنا اللي احنا عرفناها ايه، انما في مجموعات تانية برضه، مجموعات ملايين المجال زي ارضنا دي. يبقى شوف سبع اراضينا عندنا احنا، وهناك بقى في كل مجرة ايه ملايين المجموعات وملايين الاراضي والامر، وهو على جمعهم اذا يشاء ايه اذا يشاء قدير. وما قدر الله حق قدره، اي وما عظموه حق تعظيمه، والارض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، السماء كده يطويها بيمينه بقدرته، لان اليمين عندنا هي الفاعلة في العلم في الاشياء، انكم كنتم تأتوننا على اليمين. ويوم نطوي السماء كطي ايه سجل الكتب. سبحانه، كلمة سبحانه جت هنا في الحتة دي عشان ما تاخدش القصدة على انها ايه القصدة دي، وما تخش الطي زي الطي بتاعنا دي، خدها في اطار ايه ليس كمثله ايه ليس كمثله شيء. تقول لك وجود ولله وجود، او وجودك كوجوده، ولك بصر ولله بصر، انما بصرك كبصري، انا بصري موجود يمكن ان يسلب ولا مش يسلب، انما هو ايه نعم. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماء الأرض هي اللي قبضته يوم القيامة. طب قال لك أصل الأرض هتبدل غير الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ليه تبدل؟ ليه؟ عشان إيه؟ عملت إيه؟ قال لك لأن أرض الدنيا وسماء الدنيا أرض أسباب،